أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني مرحبا بالإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك، يوم 27 رمضان، يوم جميل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وطبعا يعني بنشكر الإخوة اللي قايمين على هذا التنظيم، على هذا اللقاء، جزاهم الله عنا خيرا. ويعني ربنا سبحانه وتعالى يجوكم على كل خطوة خططوها في سبيل إن أنتم اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن أنتوا يعني تنشروا الخير في وسط الناس. طبعا دفعة 53، مرحبا بالدفعة 53 من دفعات الطب، يعني أمامكم مستقبل باهر. يعني أطباء وطبيبات المستقبل، ربنا يبارك فيكم يا رب ويسددكم ويحفظكم ويعينكم، ويعني يجعل أيامكم فرح، والمستقبل فعلا قدامكم طويل. يعني لو انتوا كنتوا في مثلا في الثالثه ولا الرابعه كنت اقول لكم حولوا يا جماعه، لكن الحمد لله انتوا كملتوا بقى، والحمد لله رب العالمين انتوا اتخرجتوا. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم نافعين في الدنيا والاخره، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الاجر على كليه الطب وعلى ما ستجدونه في هذه الحياه من صعوبات. النهارده يعني اللقاء ان شاء الله رب العالمين هنتكلم على مفهوم مركزيه الوحي في حياه الطبيب المسلم. تحس ان العنوان كبير كده، عنوان مش عارف مين اللي مختار العنوان ده صراحه، بس هو عنوان يعني تحس ان هو فخيم كده. مركزيه الوحي في حياه الطبيب المسلم. بدايه يعني خلونا يا جماعه، يعني لو حد عنده سؤال انا هفتح الشات اهوت، لو حد عنده سؤال اكتبوه، ما فيش مشكلة، واحنا بأثناء المحاضرة ان حد يكتب، وانا ان شاء الله لو عرفت اجاوب هجاوب، لو شايف ان السؤال ممكن يكون هيعطل المجلس فخلينا ايه، او المحاضرة فخلينا ايه، هنجاوب عليه في اخر الايه، في اخر التسجيل ان شاء الله. مركزية الوحي في حياة المسلمين والمسلمات عموما، وفي حياة الاطباء خصوصا، اللي هو الطبيب المسلم اللي هم العنوان الفخيم. بداية يا جماعة خلينا نتفق ان احنا الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وعلمه البيان، وجاء على هذه الكرة الارضية زمان لم يكن هناك انسان، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش في حاجة اصلا اسمها انسان. ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بعد ان لم يكن هناك انسان. سيدنا ادم او ابو البشر، سيدنا ادم خلقه الله سبحانه وتعالى بيده واسجد له ملائكته، وربنا سبحانه وتعالى كرم الانسان وعلم الانسان وعلم ادم الاسماء كلها. سيدنا ادم ما اتخلقش من خليه مش موجوده، ولا كان تطور لخنزير ولا شمبانزي ولا قرد. سيدنا ادم ربنا خلقه ادم عليه السلام. سيدنا آدم لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه علم آدم الأسماء كلها، وربنا سبحانه وتعالى كرم آدم وأسجد لآدم الملائكة. وسيدنا آدم ده كان نبي من الأنبياء، يعني هو مخلوق وهو عارف هدفه. إيه هدفه؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبداية ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الكرة الأرضية لأجل أن يكون هناك مخلوق يعبد الله سبحانه وتعالى على إرادة، يعني كان فيه يعني ملائكة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى لكنها جبلت على ذلك، هي مسخره. وكان في جن كان لهم اراده لكنهم افسدوا في الارض واسفكوا الدماء وقتلوا. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون في مخلوق يكون عنده الخير والشر، ويكون عنده ربنا سبحانه وتعالى يعطيه العقل، وهو هذا المخلوق يختار لوحده. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه، ان انت وانتي لكم حريه الاراده، ان انت كل واحد ربنا سبحانه وتعالى خلقك حر، انت بتختار، انت اللي بتفكر، انت اللي بتختار انت عايز ايه وبتعمله ازاي، وبتتحمل تبعات هذا الاختيار. وهذا من اعظم ما جاءت به الرساله، يعني من اعظم ما جاءت به الرساله انها تحرر العقول، انها تغير هذه العقول من الجمود والتبعيه والتقليد والعادات، ان يقول لك اصل احنا ان وجدنا ابائنا على امه، احنا ليه الناس كده، احنا ماشيين وراهم وخلاص. جاءت الرساله تحرر العقول، ان ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الكتب وارسل الرسل لكي يعلم الناس انهم احرار، ان انت حر انك انت اختار اللي انت عايزه. بل ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم عتب على الاغبياء، يعني الاغبياء يا جماعه هيدخلوا النار، الاغبياء هيدخلوا النار، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يعقلون بها ولا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرم الانسان واعلى من شان الانسان واسجد الملائكه الانسان، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذم مجموعه من البشر. ايه هم، مين المجموعه من البشر، مين اللي ذمهم؟ الله سبحانه وتعالى وجعلهم كالانعام بل كالدواب، قال ان الشجره الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الواحد ما بيفهمش، الواحد ما بيعقلش، الواحد ماشي وخلاص ومش عايز، يعني عارفين غافل ومش عايز يفهم ومش عايز يفوق ومش عايز حياته كلها تمشي ورا الناس. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير العقول وبتحرير الإرادة، ان كل واحد يختار وكل واحد لازم يفهم ان هو محاسب ومكلف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان كل واحد امامه الخير والشر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو قدامه إن هو يختار السبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم هديناه النجدين، قال وهديناه النجدين، إن الإنسان قدامه أمامه إن هو يختار طريق الخير أو إن هو يختار طريق الشر بكامل حريته بكامل إرادته. في ناس لما تيجي تتكلم في الدين يقول لك بس عشان خاطري، طب بس تعالى، طب مش عارف إحنا يعني يمكن تحب الموضوع. يا جماعة الدين مش لعبة، ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليخاطبوا عقول الناس ويخاطبوا قلوب الناس ويخاطبوا إرادة الناس، إن أنت عليك أن تختار وإنت عليك أن تختار. دي نقطة مهمة جدا جدا من النقاط الأساسية في هذا الوحي. طيب سيدنا آدم كان نبي من الأنبياء، وبعد كده من نسل آدم البشر بقى كثروا وحصل نوع من أنواع تداخل الناس مع بعضها البعض، وما دام الناس اتعاشت مع بعض بدأ يحصل أنواع من أنواع النزاعات، ده بيقولوا لا ده حقي، ده بيقولوا لا ده حقي، حصل نزاعات وبدأت الشياطين تدخل، وشياطين بدأت تغير في الناس حاجة حاجة، وبدأت تغير أفكار الناس لحد ما الناس بعدت قوي عن ربنا، الناس كفرت بالله سبحانه وتعالى. فبعث الله نبي ثم نبي ثم نبي ونبي، حتى بعث الله 124 ألف نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت آخر رسالة من السماء إلى الأرض كانت هذه الرسالة العظيمة، القرآن العظيم، إن هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الكنز الذي بين أيدينا، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليالي اللي فيها ليلة القدر، ربما تكون هذه الليلة ليلة القدر، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا وإياكم من النار وأن يعفو عنا. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عن آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وزوجاتنا وأبنائنا وكل من له فضل علينا يا رب. طيب ربنا سبحانه وتعالى انزل القران، والقران ده له يا جماعه له يعني ده افضل الكتب السماويه، يعني افضل من التوراه وافضل من الانجيل وافضل من الزبور وافضل من صحف ابراهيم. الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا الكتاب العظيم الذي انزله الله سبحانه وتعالى له تاثير في حياه البشر. الحياه يا جماعه قبل القران حاجه وبعد القران حاجه، الكره الارضيه قبل القران حاجه وبعد القران حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل القران حاجه وبعد القران حاجه، الصحابه قبل القران حاجه وبعد القران حاجه ثانيه، معاملات الناس، اقتصاد الناس. القران عاد للناس تعريفات الحياه، عاد للناس فهم الحياه، عرف الناس على ربهم، عرف الناس كيف يوصل الى الله سبحانه وتعالى، عرف الناس الحلال والحرام، عرف الناس قصص السابقين، الناس اللي دخلت الجنة دخلت الجنة ازاي، والناس اللي دخلت النار دخلت النار ازاي، وكل واحد اختار ايه، وكل واحد تحمل تبعاته، وكيف يعاقب الله سبحانه وتعالى من يعصيه وكيف يثيب الله سبحانه وتعالى من يطيعه. القرآن جاء ليعلم الناس عن ربهم وعن طريق ربهم وعن كيفية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن يا جماعة له تأثير عظيم، يعني تأثير عظيم، يعني ده مثل من الأمثال، ويعني في سلسلة كنا بنتكلم فيها السنة اللي فاتت عن أمثال القرآن، أنصحكم تسمعوا أمثال القرآن، إن المثل ده يعني حاجة لها مثل في الحياة. يعني أنت يقول لك القرآن كتاب للعالمين، يعني كل رسول من الأنبياء والمرسلين كان له رسالة خاصة بقومه. يعني سيدنا عيسى بعث برسالة، هذه رسالة تناسب بني إسرائيل لكن ما تناسبش غير بني إسرائيل. سيدنا موسى بعث برسالة تناسب الفراعنة ثم تناسب بني إسرائيل. كل نبي من الأنبياء كان بيبعث في قوم خاصة، يعني الرسالة بتاعته تناسب مجموعة من الناس وقت وقت في مرحلة من مراحل المجتمعات. إن هذا القرآن يناسب جميع المستويات، جميع المراحل، جميع البشر في كل المستويات، في كل الأزمنة، في كل الأماكن. طيب عشان كده تجد في القرآن أمثلة. يعني أمثلة يعني حاجة تعرف تقيس عليها، يعني تعرف تقول هو أنا موقفي فين هنا، هو الموقف ده موجود في كتاب الله. ربنا بيكون حفظتنا في الكتاب من شيء، يقول له كل شيء فصلناه تفصيلة. ربنا يا جماعة في كتاب الكريم في حاجات أجمل فيها، يعني إيه يعني كان في مجملات وفي حاجات فصل فيها. يعني مثلا تجد أحكام العبادات، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هتجد ده في الدين في تفاصيل كتير. في المعاملات كذلك في معاملات تجد القرآن فيها وتجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الوحي فيها مفصل تفصيل كبير، أو زي الزواج زي الطلاق. وفي حاجات تلاقيها مجملات. يعني مجملات يعني تجد فيه قواعد بس عامة. ليه قواعد عامة؟ عشان الناس في كل زمان هتقيس على القواعد العامة دي. طب ليه تفصيل؟ التفصيل لأن في مشترك إنساني ما بيتغيرش مهما الناس اتغيرت ومهما المجتمعات اتغيرت. التفصيل ده موجود لأن البشر هم البشر، يعني البشر مش هيبقوا فيهم من الأيام هيبقوا حصنة مثلا، مش هيبقوا فيهم من الأيام أسود مثلا. هو البشر. ربنا سخر الكرة الأرضية لأجل البشر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى الحكيم أنزل هذا الكتاب العظيم وجعل هذا القرآن هدى ونور. القرآن يا جماعة في مسألة، يعني ايه، في ناس كتير يقول لك ايه، احنا بنتكلم في الساينس، يعني بنتكلم في العلم، ولما بيجي عن الدين يقول لك لا ده ميتافيزيكس، ده ميتافيزيقيا كده، ده ايه، معوضات طبيعه، ده غيبيات، ده حاجات ما عليهاش ادله. وده من الاخطاء الاساسيه الاصيله في التعامل مع الوحي. الوحي مش كده خالص. الوحي ده علم، كما قال الله سبحانه وتعالى علم القران. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الوحي علم. طيب العلوم اللي احنا بندرسها دي علوم اسمها علوم تجريبية، experimental، يعني حاجة احنا بنتعلمها وبنجربها وبنلاحظها، وبعد ما بنلاحظها بنعمل تحليل عليها. فبنعمل مثلا واحد بيلاحظ مرض معين وبعد كده بيعمل تجربة على هذا المرض، وبعد كده بيعمل تجربة على دواء معين، وبعد كده بيعمل إحصائيات، وبعد كده بيبدأ يعمل، وبعد كده بيبدأ يجرب، وبعد كده بيبدأ يحلل تاني، وبعد كده بينشر بيبر أو بينشر مسألة في وسط المجتمع اللي هو بيتعامل معاه، وبعد كده المجتمعات دي بتبدأ تتلقى ده بالقبول أو ترفضه، وبعد كده بيطلعوا بنتيجة. هذه النتيجة بتنتقل من مجتمع لآخر على أنها مسلمة مسلمات، وبعد كده يجي واحد تاني يعمل تجربة أخرى فيكتشف مثلاً المرض ده لا، ده فيه تفصيلة مختلفة، ده فيه نوعين منه، لا فيه ثلاث أنواع منه. إحنا عايشين بنجرب وبنكتشف في خلق الله سبحانه وتعالى. أما العلم الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى ده علم مقدس، يعني علم الوحي، مش علم تجريبي، مش علم إحنا بنجرب فيه وبنشوف فيه زي علوم اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتعلمها وان احنا نبحث فيها، كما قال سبحانه: قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، سيروا في الارض. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتفكر، امرنا ان احنا نستعمل عقولنا، امرنا ان احنا نفهم كيف انشا الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، كيف نستطيع ان نصل الى اعلى المصالح، وكيف نستطيع ان ندفع المضار. كل ده ربنا سبحانه أمرنا به في كتابه الكريم. العلم اللي احنا بندرسه في الحياة عموما العلوم التجريبية مختلفة عن علوم الوحي. علوم الوحي دي علوم مقدسة ثابتة بثبات الزمان، يعني كل ما الزمان بيتغير ولكن هذه العلوم لا تتغير لأنها من لدن حكيم خبير، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان هو الذي أمر وهو الذي خلق وهو الذي أخبر بهذه الأشياء، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنه أصلا يقول: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. إن العلم الوحي جماعة كأنه إحنا ناس محتاجة الوحي، مش محتاجة الوحي كأنه مثلا إيه واحد يعني عطشان ومحتاج يشرب فهو محتاج مية، أو واحد مثلا مريض ومحتاج دواء ومفيش حد عارف الدواء فمحتاج طبيب يقول له الدواء إيه وجوعته إيه وهياخده إزاي وهياخده في قد إيه عشان يبصره عشان يفهمه عشان هو يبرى بإذن الله. حاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. ليه؟ لأن الوحي تخطى بمسألة الحياة الدنيا إلى مسألة الإيه؟ إن إحنا نعيش في إن إحنا نعرف النافع والضار والخير والشر والحق والباطل بما ينفعنا في المآل اللي هو في الدار الآخرة. وهنا نقطة مهمة جدا، إن إحنا الدار الآخرة مسألة مركزية جدا. في ناس ضلت في مسألة الدار الآخرة وبعدت تماما عن مسألة مفهوم الدار الآخرة. في ملاحدة ملحدين قال لك: والله خلاص ما فيش حاجة اسمها دار الآخرة، ما فيش حاجة اسمها ربنا، وإحنا كل واحد ماشي بدماغه، هو رئيس جمهورية نفسه، كل واحد هو كده اللي عمل الحاجات ديت. مين اللي خلق السماء؟ يقول لك الطبيعة. طيب مين اللي خلق الأرض؟ الطبيعة. طيب مين اللي خلق الإنسان بهذا التعقيد؟ الطبيعة. فمين اللي عمل الكمبيوتر؟ الانسان. ده يعني انت مصدق ان الكمبيوتر لازم يكون حد بيعمله، ومش مصدق ان المخ البشري ده حد عمله، مش مصدق ان الاوعيه الدمويه دي حد عملها، مش مصدق ان الكبد ده وطريقه عمله وتناسق الجسم ده كله، مش مصدق ان ده لابد له من صانع. هو دماغه كده عارف ان ربنا احتج عليهم قال: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. هو متخيل ان هو ده بقى. عارفين اللي انا كنت بقول لكم ان ربنا ذم الاغبياء، اللي هو الانسان الغبي الذي لا يعقل، اللي هو ما بيستعملش عقله. وانتم طبعا عارفين اللي هو ايه العضو الذي لا يستعمل يضمر، يعني هو قرر ان هو مش عايز يفهم. طيب مع ان الدنيا في كثير من الاشياء لما بتيجي تسال تقول له: طيب مين اللي صنع العربيه؟ طب مين اللي صنع التليفون؟ طب انت استدليت على ان التليفون ده صانعه قوي؟ يقول لك: اه طبعا لازم يكون قوي، وما هو هيعمل التليفون ده ازاي؟ ولازم يكون ذكي، ولازم يكون عنده ذوق، ولازم يكون متميز جدا في علم الفيزياء، ولازم يكون شاطر جدا، ولازم يكون عنده مصنع كبير، لان الحاجات دي دقيقه مش ممكن يعملها. هو استدل بالتليفون على 50 صفه من صفات صانع التليفون. ولما بيجي بقى عند مخلوقات الله سبحانه وتعالى تحس انه بيحصل ايرور، هو مش عايز يفهم. طيب في ناس ملاحده ضلت في الدار الاخره ومش مؤمنه اصلا بالدار الاخره، وقالوا ان هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. وفي ناس قررت ان هي تؤمن بالدار الاخره على طريقتها الخاصه، اللي هي ايه؟ اللي هو يقول لك في تعارض ما بين الدنيا والاخره. هو قدر هو هو هو عنده تصور خاطئ زي النصارى كده او الرهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقرر ان هو عشان يقرب من ربنا لازم يبعد عن اراده، لازم يبعد عن الدنيا باسرها، لازم ان هو يترك كل شيء ويعتزل كل شيء ويعيش في حياه في صومعه خاصه ويترهبن. الاسلام جاء ليغير كل هذه المفاهيم. اللي هنا الاسلام جاء او هذا الوحي العظيم يعلم الناس يعيد للناس مفاهيم الحياة، يعرف الناس على الصح والخطأ. هنا نقطة إن يا جماعة طريق الدنيا والآخرة عند المسلمين طريق واحد. طريق الدنيا والآخرة عند المسلمين الطبيعي على مستوى التصور، لأن احنا هنقول بقى لو احنا عندنا التصور الصحيح هيبقى عندنا مشكلة في التطبيق بقى بعد ذلك، لأن التطبيقات بتختلف، إن في واحد بيغلب ده على ده ومش فاهم فبيحصل عنده نوع من أنواع التعارض. لكن عموما على مستوى التصور إن الإسلام جاء ليعلم الناس أن الحياة والتي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان هي الدار الأخيرة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأجل أن يعيش في الدار الأخيرة، وخلق الإنسان في الدنيا، والدنيا بالنسبة للأخيرة هي عبارة عن نقطة في بحر هذه الدنيا، دار ابتلاء وامتحان. وليه الإنسان عايش في الدنيا؟ عشان يحقق النجاح في هذا الامتحان. إيه هو النجاح؟ إن هو يعرف يوصل للهدف. إيه الهدف؟ الهدف ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى. العبوديه ده اسم كبير واسع، عظيم، يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ان الانسان عبوديته لله سبحانه وتعالى بتتفاوت من واحد للتاني. في واحد عبوديته، في عبوديات ثابته عامه على الجميع، وفي واحد عبوديته بقى مختلفه عن التاني. في واحد عبوديته ان هو ينفق، وفي التاني عبوديته ان هو يصبر، والتالت عبوديته ان هو يصل رحمه، والرابع عبوديته ان هو يجتهد مثلا في نفع الناس، والخامس عبوديته ان هو كل واحد له عبوديه مختلفه عن الاخر. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد رحمة بالعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا القرآن رحمة للعالمين، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. فكان من أهم النقاط التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تحرير إرادة الناس، إن الناس تبدأ تشيل الأغلال اللي عقولها مقيدة بيها، والأفكار اللي الناس ضحكت عليهم بيها، عشان تبدأ تفكر بحرية، عشان تعرف الصح من الغلط، وتعرف الخير من الشر. وحاجة الناس إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أكتر من حاجة الناس للطعام والشراب، وأكتر من حاجة الناس إن هم بس يميزوا ما بين الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة، لأن ده ممكن أي حد ممكن يعرف يوصل له. يعني لو واحد بيجرب وبيحب التجارب، يعني أعزكم الله الأنعام تعرف تفرق ما بين الأكل الحلو والأكل الوحش. فالقرآن مش نازل عشان يعرف الناس الحلو والوحش في الدنيا فقط، إنما ليعرف الناس الخير والشر. يعني لولا هذه الرسالة العظيمة ما كناش نعرف العدل ومعيار العدل، ما كناش نعرف الخير، ما كناش نعرف البر وصلة الأرحام والصدق والأمانة وهذه القيم العظيمة، وما كناش هنعرف معاني الدار الآخرة والحساب والجزاء على الدنيا، وإن تفهيم الناس معنى إن الدنيا دار امتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تفهيم الناس حكمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي الناس تصبر، المفاهيم الأساسية الأصيلة التي تربط بين الدنيا والآخرة. كنا بنتكلم على إن الناس لما كانت في الآخرة، في ناس ما كانتش مؤمنة بالآخرة أصلا، وكانت ملحدة مش مؤمنة بربنا سبحانه وتعالى ولا مؤمنة بالدار الآخرة أصلا، وفي ناس كانت مؤمنة بالدار الآخرة لكنها فصلتها تماما عن الدنيا. وقلنا إن كان النموذج الثاني ده زي النصارى اللي كانوا قرروا إن هم يفصلوا تماما ما بين العمل أو الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، وكان بالنسبة لهم نموذج أن يصل الله سبحانه وتعالى صعب أن هو يحصل إلا عن طريق أن هو يكون في صومعة، ويكون راهب في مكان معين، رهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، واللي على إثرها نشأت أو قامت الثورة، بعد ذلك بقى الثورة الفرنسية، ونشأت بعد كده العلمانية ثم الليبرالية. الشاهد أو المهم في هذا الموضوع إن القرآن مختلف تماما وطرحه مختلف تماما. عارفين زي بالظبط كده لما واحد يكون مثلا معاه تليفون يعني بيتعامل له نظام تشغيل مثلا معين، وبعد كده بينتقل من من من من التليفون ده أو لتليفون آخر له نظام تشغيل تاني خالص. يعني لو واحد أندرويد مثلا وبعد كده جاب تليفون اي او اس مثلا أبل، فهو بالنسبة له هو متخيل ان اللي عايز يحصل ده هنا، وهو مش قادر يفهم ان ده نظام تشغيل على بعضه كامل مكمل، له حيثياته وتطبيقاته ومميزاته وعيوبه، والتاني نظام تشغيل تاني مختلف تماما. في ناس بتنظر للدين للاسف للاسلام او للوحي على انه يكمل بيه جزء من الحياه. الموضوع مختلف تماما يا جماعه. القران جاء ليعلم الناس مساله ان هو يفهم تماما هو عايز ايه، ويفهم هو ترتيبه ايه، يفهم هو هدفه ايه في الحياة، يفهم هو اتخلق ليه، وهو يريد ايه بالظبط. يعني بيعرفك الدنيا، بتبقى عارفين الدنيا واضحة وضوح الشمس، اللي هو لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، اللي هو الدنيا ظاهرة ظاهرة ظاهرة واضحة. يعني طيب هنا القرآن هو هذا الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، أعد مفاهيم، عدد تعريف مفاهيم الحياة. عارفين مثلا في واحد متخيل نفسه من الناس الأذكياء جدا الشاطرين جدا اللي بيعمل حاجات نافعة جدا، وهو متخيل ان هو ده احسن حاجة في الدنيا وبيعمل احسن حاجة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآن يوضح هو الراجل ده صح ولا غلط. هو بالنسبة له على مستوى تفكيره هو بيعمل كل حاجة كويسة، هو على مستوى تفكيره ده كل حاجة صح هو بيعملها، لكن يا ترى هل ده في ميزان الشرع ده صح ولا غلط؟ لما كان ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عارفين في واحد متخيل نفسه من المصلحين، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اهل الايمان بيقولوا لا تفسد في الارض. فهنا في تباين، في واحد بيعمل حاجه هو بيظنها صلاح وواحد تاني شايفها فساد، وبعدين بدا يحصل حوار بينهم. فالمفسد ده اللي هو شايف نفسه صالح ومصلح بيقول لصاحبه، او صاحبه بيقول له انت كده بتفسد، فقال له لا انا مصلح. فقال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا نزل القرآن يوضح يقول لا لا، هو اللي بيعمله ده فساد وإفساد. عارفين زي قوم فرعون مثلا، قوم فرعون دول كانوا يعني كانوا عندهم قوة، عندهم زروع، عندهم مقام أمين، عندهم جنات وعيون، عندهم تقدم حضاري كبير. هذا التقدم الحضاري على المستوى الحياتي على مستوى الدنيا محدش يقدر ينكره، ده مشاهد عيان يعني. لكن هل ده هو ده معيار النجاح، او هل ده معيار الاصلاح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. ربنا سبحانه قال: الذين اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. ان الناس ديت ربنا قال ان دول مفسدين. ايه ده مفسدين ازاي؟ ده الناس دي عملت حضارات، ده عاد دولت لم يرى مثلهم في البلاد قبل ذلك. يعني ربنا نفسه اللي قال كده سبحانه وتعالى، هو اللي قال ان هو لم يخلق مثل عاد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان هم مفسدين. هنا يا جماعه ده نقطه مهمه جدا في تعريف الاصلاح والافساد، في تعريف الاعمار والخراب. ان الناس كانوا متخيلين ان هو بمجرد انه ينشئ حاجه كبيره ويعمر حاجه كبيره هو، او ينشئ يقوم على المسجد الحرام ويعمل اعمال خيريه، هو كده راجل من المصلحين، هو كده راجل في اعلى درجات الاصلاح. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. تخيلوا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى الايه دي نزلت في الايه في سوره التوبه، قيل انها نزلت في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب ابن اخوه. علي بن ابي طالب بيتكلم معاه على مفهوم المفاهيم اللي هو مفهوم ايه؟ مفهوم الاعمار، مفهوم العماره. فبيقول له: انا احنا انتوا ازاي مش مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي مش مؤمنين بالقران؟ ازاي مش مؤمنين بالخير ده؟ فقال له: هو انتوا فاكرين ان انتوا بتعملوا حاجه اصلا؟ يا ابني احنا اللي بننفق على المسجد الحرام، يا ابني احنا اللي احنا بنسقي الحجيج، احنا اللي بنطعم الحجاج، احنا اللي قايمين على عمل الخير ده بقى لنا سنين. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. قال: هو صحيح بيعمر المسجد الحرام فيما يظن، لكن هل ده الاعمار للمساجد؟ هل هو ده ما يطلبه او ما يرضاه الله سبحانه وتعالى وما يامر الله سبحانه وتعالى به؟ قال الله سبحانه وتعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك أن يكونوا من المهتدين. فهنا مفهوم الاصلاح ربنا غيره، مفهوم الافساد ربنا غيره، مفهوم الإعمار ربنا غيره. إن الإعمار إعمار بالأعمال الصالحة، إعمار بالطاعات، إعمار باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. هنا يا جماعة الوحي بيغير. الوحي مش قضية إن أنت هتسمع آيتين أو تسمع درس فأنت هتحس إن أنت قلبك حاسس إن أنا محتاج أزود إيماني شوية، محتاج إن أنا يعني صراحة قلبي يرق شويه، محتاج اعيط شويه، محتاج حد يقول لي قصتين كده عشان ان انا اتغير شويه، او ان انا بس يعني ايه يعني اطلع من رمضان بحاجه كده ايه يعني اشم نفس بس شويه خشوع. القران ما منزلش عشان كده يا جماعه، القران كتاب يخاطب اراده الناس، يخاطب عقول الناس، يخاطب قلوب الناس، بيخاطبك يقول لك انت عايز ايه؟ انت ارادتك ايه؟ انت هدفك ايه؟ انت هتعيش ازاي؟ انت محتاج تاخد قرارات في حياتك. القران كتاب تغييري. هنا شو عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ما بيتحش لك ولا ليكي فرصه ان انت تحطه على هامش الحياه. يعني في ناس كتير بالنسبه لها القران هو حاجه ظريفه بناخد بيها حسنات، بنتسلى بيها، ممكن نحس بالراحه لما نكون متضايقين شويه فنقرا شويه قران، ممكن لما نكون يعني زعلانين شويه نتسلى او نتصبر بقران القران. ولا شك ان ده كله عظيم يا جماعه، ولا شك ان ده مهم جدا من اثار القران، لكن الحقيقه ان القران لم ينزل لاجل فقط ان الناس تشعر معه بنوع من انواع الطمانينه والراحه، او ان هي تتسلى او تتسلى به القلوب فقط. إنما هذا الكتاب كتاب يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، يتكلم عن أمر الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن أمر الله سبحانه وتعالى، يفهم الناس حقائق الحياة، يفهم الناس كيف يعيش الناس في هذه الحياة وكيف يصلوا إلى أعلى الدرجات. بيعرف الناس موطن قوته وموطن ضعفه، يعرفك أنت معاك إيه وهتعرف توصل بيه إزاي، يعرفك طريقة التفكير، يعرفك إيه الحلال وإيه الحرام وإيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي يغضب ربنا، وإزاي إنك أنت كبشري ليك صفات معينة، وزي انك انت لو غلطت وانت ماشي في الطريق ترجع ازاي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعيد تعريف الناس مفاهيم الحياة بنزول هذا الوحي، يقول لهم فلس. لو انا سألتك كده وسألتك قلت لك مين المفلس، تقول لي المفلس اللي مش معاه فلوس. المسألة المفلس يكون مين يعني المفلس مش معاه فلوس؟ فالصحابي بيقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ فالصحابي قال له المفلس اللي ما عندوش لا درهم ولا دينار. فتفاجئ ان هو اصلا بيقول له لا المفلس ده اللي عنده حسنات وبعدين فقدها، يعني مش اللي عنده فلوس وفقدها. قالوا ما هو ده نوع من انواع الافلاس، لكن في هنا الوحي بيغير لك مفهوم من مفاهيم الحياه، انك انت تبقى فاهم ان عينك على الحسنات والسيئات، ان عينك على الدار الاخره، عينك ان الدار الاخره متصله بالدنيا، ان انت عايش في الدنيا لاجل هدف محدد، انت جاي في الدنيا تمتحن، والامتحان في لحظه من اللحظات الورقه بتتسحب والعمر بيخلص، وبعدين الارض بتطوي الجميع. عارفين قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، اللي هو كل الناس من 100 سنه يا جماعه ما كانش في واحد على وجه الارض من هؤلاء اللي موجودين، او 150 سنه عشان ممكن تلاقي واحد عنده اكتر من 100 سنه، خلينا نقول من 150 سنه ما كانش حد موجود على وجه الارض من اللي عايشين الان. وبعد ايضا 150 سنه هتجد ان العالم كله غير جلده، كل العالم غير، الناس اللي كانت عليه كل الارض تغيرت، وبقى في جيل جديد، وبقى في تناسب جديد، وبقى في تعاقب للاجيال مختلف تماما، وكل واحد اتسحب منه ورقته وخلص الرساله وخلص المهمه اللي هو عايش فيها. ويا ترى هو الان اختار مصيره، هل هيدخل الجنه ام يدخل النار؟ فنقطه مهمه جدا يا جماعه ان احنا لما نيجي نتعامل مع الوحي يبقى الوحي بالنسبه لنا مركز. يعني ايه مركز؟ يعني منه المنطلق، يعني منه اللي هو المعيار. يعني ايه المنطلق؟ يعني احنا لما نيجي ننطلق من حاجه في فرق، يقول لك ايه احنا عندنا خطه معينه، الخطه دي جايبينها منين؟ يقول لك والله احنا درسنا ان احنا مثلا لما بيجي في مريض مثلا معين، فانت رقم واحد بتشخص المريض ازاي؟ بتسمع المريض، بتاخد هيستوري من المريض، بعد كده كتير من العيانين ممكن تشخصهم بالهيستوري، اب تو مثلا 70% من العيانين تعرف تشخصه بالايه؟ بالهيستوري. وبعد كده يقول لك لا احنا بعد ما شخصنا المريض احنا محتاجين نعمل له اكزامينيشن. ف بتبدا تعمل اكزامينيشن للعيان، عملت الهيستوري اكزامينيشن، في كميه كبيره من العيانين انت قدرت توصل لنوع معين او سسبكت كده، ان انا اقول والله العيان ده عيان جي اي تي، العيان ده عيان فاسكولار، العيان ده عيان اورسو، العيان ده عيان روماتولوجي، العيان ده عيان، انت بدات تفهم هو العيان ده انت توجهه فين. وبعد كده بتبدا تعمل انفستيجيشن، بتقول له والله يسحب تحليل مش عارف ايه، واحد يعمل اشعه فين، الحاله دي محتاجه كذا. انت هنا بتقرر اهو، اللي هو انت عندك خطه، الخطه دي انت منطلق من دراسه محدده واضحه فهمت بيها ازاي تشخص المرض، ازاي ان الامراض بتاعه الجهاز الهضمي لها كريتيريا معينه، امراض الفاسكولار لها كريتيريا معينه، الحاجات كل الاشياء السندرومز لها كريتيريا معينه. انت بدات تفهم نوع معين منطلق من حاجه معينه. هو يا جماعه، ويعني انا بضرب مثال في الدنيا عشان نعبر به الى مثال الاخره او مثال الوحي. ان يا جماعه الوحي محتاج ان احنا نكون مركز في حياتنا. يعني ايه مركز؟ يعني قبل ما نسال، قبل ما نعمل اي حاجه، بنسال هو احنا اقرب من ربنا ولا هنبعد؟ هو الحاجه ديت تغضب ربنا ولا مش هتغضبه؟ الحاجه ديت هتقربنا من ربنا ولا لا؟ الحاجه دي حلال ولا حرام؟ الحاجه ديت انا هيبقى في الاخر خالص مقالها الى ايه عند الله سبحانه وتعالى؟ خدوا بالكم، يا حاجات كتير في الدنيا ممكن يكون مقالها كويس جدا في الدنيا، لكن يا ترى هل هيكون لها مقال كويس عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ يعني كل انسان بيعمل حاجه هو عنده مبرر ليها، وكل انسان بيعمل حاجه هو متخيل ان هو بيعمل احسن حاجه ودي افضل حاجه، لكن احيانا الحاجه اللي بيعملها دي بيعملها بهواه، بيعملها لان هو عايز كده، لان هو طلبت معاه كده، او عشان اصحابه كده، او عشان المجتمع اللي هو عايشه كده، عشان هو مش عايز يخرج بره سياق المجتمع اللي هو عايشه. الوحي مختلف تماما، الوحي بيعيد تعريف الاشياء، بيعرفك، عارفين ان هو اصلا بيقول ليس الغنى من اعاده التعريفات المذهله العظيمه، مع تعريف الغنى والفقر، ان في واحد متخيل الفقر دي عيب، فربنا يقول لك انتم الفقراء الى الله، يقول لك انت فقير بس مش فقير للناس، انت فقير لربنا سبحانه وتعالى، وانك انت تستغني عن الناس وخليك عندك عزه في تعامل مع الناس، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس، انك انت كل ما بتستغني عن الناس وما بتفتقرش للناس، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيعزك، كل ما بيكون قلبك فيه عزه، وكل ما قلبك بيتكسر، قلبك بيتكسر بقى لوحده، قلبك بيتكسر لوظيفه، قلبك بيتكسر لمنصب، قلبك بيتكسر لفلوس، قلبك بيتكسر وبيتعلق بحاجه في الدنيا، كل ما انت بتفضل تتكسر وتفتقر اليها. فربنا بيعيد تعريف الفقر والغنى، انتم الفقراء الله، يقول لك لو انت هتتكسر اتكسر لربنا سبحانه وتعالى، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى واستعين بربنا سبحانه وتعالى. طيب ومع الناس نوح السلام بيقول ليس الغنى عن كثره العرض انما الغنى غنى النفس، يقول لك لما تكون فلان غني، غني يعني ايه؟ يعني عنده عربيه كذا، يعني عنده شقه كذا، يعني عنده قصر في كذا، يعني عنده بيت في كذا، يعني عنده فلوس قد كذا، ففجاه ان النبي اصلا بيقول لك لا لا، الغني ده اللي نفسه غنيه. يعني ايه نفسه غنيه؟ يعني مستغني عن الناس، يعني مش محتاج حاجه من الناس. طب ما الناس كلها الله احوجهم بعضهم الى بعض، وجعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، وجعل الناس مسخرين بعضهم لبعض، بلا شك في فرق ان واحد بيتعامل باستغناء وفي واحد بيتعامل بذل وافتقار. ان يا جماعه الوحي محتاجين ان احنا ننظر للوحي نظره مختلفه، نظره ان هو ده محور الحياه، هو ده الحاجه، هو ده المنهج، هو القيمه الرئيسيه، هو القيم دينا قيم، هو دي هي دي القيم الرئيسيه اللي احنا محتاجين ان احنا ننطلق منها، دي مبادئ. عارفين يعني يقولوا الراجل عنده مبدا، الراجل عنده مبدا يعني راجل عاش عنده مبادئ ما بتتكسرش، هو بيعيش هذه المبادئ مؤمن بيها وبيبثها وبيتعامل بيها، ده عنده مبادئ. فالوحي هو ينبغي ان هو مش يكون قيمه هامشيه في الحياه ولا قيمه مبدئيه او قيمه من قيم الحياه، بل هو القيمه الاساسيه الاصليه في هذه الحياه. يعني انت كل حاجه في حياتك بتقيسها على الوحي، بل انت مصدر حياتك اصلا ينبغي ان هو يكون الوحي، اللي هو في كان في الطب مثلا، احنا اطباء فبنمارس الطب، فيقول لك والله العمليه ديت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن حاجه معينه، فاحنا محتاجين ندرس احكام الطب، محتاجين ندرس احكام العوارات، محتاجين نتعلم هو ايه الامانه، ايه الامانه ديت اللي انا ربنا يحاسبني عليها قبل ما المجتمع يحاسبني عليها، وقبل ما انا هاقسم قسم الطبيب محتاج اعرف ايه الامانه، وايه الحلال والحرام وحدودي في التكسب، وايه الحلال والحرام في التعاملات الطبيه، وايه الحلال والحرام في كشف العورات، وايه الحلال والحرام في احكام ما من شيء الا والله فيه حكم. ان احنا يا جماعه محتاجين يبقى الوحي مركز في حياتنا، محتاجين يبقى الوحي منطلق في حياتنا، محتاجين نعرف اهدافنا من خلال الوحي، محتاجين نفهم الوحي ليه؟ لان في ناس كتير يا جماعه اعرضت عن الوحي. عارفين بنو اسرائيل ربنا عتب عليهم في كتابه الكريم في سوره البقره ان هم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا الشياطين، قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. عارفين لما واحد يسيب الكنز، يسيب الخير، يسيب الهدى، يسيب النور، يسيب البركه، يترك كلام الله وكلام يعني اعظم الكلام، يترك الكلام العلي وينطلق الى ان هو بقى يبدا يدور على كلام الشياطين واحكام الشياطين وخزعبلات وطقوس وكلام يقول لك اصل انا بشعر كده بمثل هذا، بشعر بقلبي في هذا، طبعا ده يعني ايه من الحاجات اللي صراحه يعني احنا حزنا منها، ان احنا لا ينبغي علينا ان احنا نجعل الوحي وراء ظهورنا، لا ينبغي علينا ان لا ينبغي لينا ولا يقبل من المسلمين عموما ان هم يخلوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى يكون حاجه على هامش الحياه. انما يا جماعه محتاجين ننطلق من الوحي، محتاجين نعرف ان مفيش مشكله في حياتنا الا وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها حكم، مفيش قضيه في حياتنا الا وربنا سبحانه وتعالى له فيها حكم. قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ان كل حاجه في الكتاب ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم. قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، يعني في عزك في قوتك على مستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع على مستوى الامه. القران كتاب عظيم، القران كتاب كريم، القران كتاب مبين، القران هو افضل الكتب على الاطلاق. فاحنا يا جماعه محتاجين ان احنا ننظر للقران نظره مختلفه، محتاجين ان احنا قبل ما نعمل اي حاجه نبحث هو ده يرضي ربنا، هو ده الحكم ده. عارفين واحنا رايحين نتجوز وانتم ان شاء الله ربنا يجوزكم جميعا، مقبلين على الزواج، مقبلين على الحياه، مقبلين على العمل، مقبلين على التكسب، محتاجين نسال نفسنا سؤال، هو انا المكان اللي انا هاقيم فيه ده هعرف اقيم فيه ديني؟ السفر اللي انا بفكر فيه ده هسافر في بلد طب انا ديني هيتاثر ولا لا؟ طب انا ربنا امرني في كتابه ان انا ممكن اسافر ولا مش ممكن؟ طيب الزواج اللي انا هتجوزها ديت هو ده هيقربني من ربنا؟ طب الزوج اللي متقدم لك ده هيساعدك على انك تقربي من ربنا؟ طب انت رايح تختار واحده، طب الواحده اللي انت مختارها دي هتساعدك على انك تقرب من ربنا ولا هتعوقك عن الوصول الى الله سبحانه وتعالى؟ محتاجين يبقى الوحي مركز في حياتنا يا جماعه، في اختياراتنا الحياتيه، في معاملاتنا، في الحكم على الاشياء او الحكم على المعاملات، في حتى لما نغلط نعرف نرجع ازاي ونعرف نعتذر ازاي ونعرف نقوب ازاي، نعرف نصلح ازاي، في تقييم الافكار الموجوده. يعني في ناس كتير بيعتبر ان ما دام انسان مثلا نجح في باب من الابواب او حقق مكانه معينه او حقق شهاده معينه ان هو نجح في كل حاجه. بالعكس يا جماعه، ما فيش حد في الدنيا من قواعد الدنيا العامه ان ما فيش حد في الدنيا بياخد كل حاجه. فانت ممكن تلاقي جراح شاطر جدا جدا ومعاه شهادات عاليه جدا جدا جدا، وممكن يكون مثلا فاشل في العلاقه المجتمعيه او في علاقته مع زوجته مثلا، ومثلا يعني عنده عده اخفاقات في هذا الباب. ممكن تجد واحد على العكس صحيح، ممكن تجد واحد غني جدا جدا جدا ولكنه مثلا على مستوى مثلا التعليم ضعيف، او ممكن تلاقي واحد. يعني الحياه مش كلها، مش معنى ان حد نجح في حاجه ان هو نجح في كل حاجه، انك انت تبدا تتعامل مع كل الاشياء اللي انت بتتلقاها في الحياه ان الحاجه دي اوزنها بميزان الوحي. الوحي مركز في الحياه، مركز يعني بننطلق منه، يعني دايما بنتحاسب ليه، يعني دايما هو اللي بيقيم الاشياء، يعني بنتعرف على الاشياء. الاشياء اللي احنا بنراها خير كتير من الاشياء اللي ممكن الناس تراها خير وتراها عظيمه ممكن تكون عند ربنا سبحانه وتعالى لا قيمه لها. عارفين في كلام مثلا احنا بنقوله، الكلام ده ممكن يكون يعني ايه، ناس بتقول لك يا عم ده تسليه وقت، ده كلام بسيط، ده كلام عادي. ربنا بيقول مثلا في نوع من انواع الكلام اللي هو كلام في الاعراض، بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو على مستوى الكلام عند الناس كلام هين ولا عادي، يعني واحد قاعد يتكلم فقال لك ده فلانه، اقول لك انا بقى فلانه دي عملت ايه وفلان ده عمل ايه، وقاعد يتكلم في الناس. لكن هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ده لا قيمه له عند الله سبحانه وتعالى؟ ان رجل يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا، يعني واحد يقعد 70 سنه يهوى في النار بسبب كلمه. وممكن واحد يدخل الجنه، واحد يدخل الجنه بسبب كلمه. فنقطه يعني نقطه ان الوحي يكون مركز في حياتنا، في حكم على كلامنا، في الحكم على رؤيتنا، في الحكم على افكارنا، في الحكم على الافكار الوارده الينا. لان احنا للاسف يعني الامه بتمر بموقف صعب جدا وتجارب صعبه جدا وفيها تنازع كتير ما بين المسلمين بعضهم وبعض. فلما نقعد نفكر كده احنا محتاجين، وكل واحد عنده دايما مسوغاته وعنده مبرراته الناس يا جماعة مش هتتجمع على أفكار بعضهم البعض، لأن الناس كل واحد له دماغ وكل واحد له فكرة، لكن الناس هتتجمع على كلام الله سبحانه وتعالى الذي يخاطب فطرة الناس. لذلك مهم جدا لو إنك أنت يعني بتتعامل مع الناس، مش كل فكرة هتجيلك هتطلع تجري وراها، مش كل فكرة هتتقال هتحس إن هي فكرة عظيمة كبيرة، وأصل فلان باشا اللي قالها، أو ده العالم الفلاني في جامعة كذا قالها، أصلا في بحث في ورقة علمية اتنشرت في مجلة كذا قالها. يا جماعة كل ما جاء إليك عليك أن تجعله تعرضه على المركز، المركز ده إن أنت بتبدأ تعرض الكلام ده في مركز الحياة، فيبدأ يقول لك اللي هو الوحي، فتبدأ أنت بعد ما تعرض هذا تلاقي إن في حاجة حلوة، لا ده غلط، لا ده صح، لا ده صح بس في حتة غلط، لا ده غلط بس في حتة صح، اللي هو إنك أنت في ميزان بتزن به الأفكار، بتزن به المعتقدات، بتزن به المعاملات، لأن في كلام كتير مزين، في أفكار كتير مزينة، في حاجات كتير في الحياة بتعرض للأسف هي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولكنها عند الناس لها قيمة عالية. لذلك وإحنا بنتكلم عن مركزية الوحي يا جماعة، محتاجين يكون عندنا مركزية للوحي في علاقتنا بنفسنا. ارفق بنفسك، بلاش تتعامل مع نفسك تعامل انك انت بتجلدها، ولا تعامل انك انت يعني ايه بتسابق نفسك في حاجات يعني ممكن يكون لا قيمه لها. عارفين لما واحد كان بيقول له انا كان بيقول له انا مش عارف لفيت بالعجله مش عارف فين، قال له انت عملت يعني عملت حاجه اكيد ملهاش اي لازمه، يعني يعني حاجه مفيده بالنسبه لك، انت عملت رياضه، لكن انا بالنسبه لي استفدت ايه؟ ان هو ممكن يكون كل واحد شايف ان هو في حاجه معينه لها قيمه عنده، والتاني شايف ان هي ملهاش اي لازمه عنده، على الصعيد الاخر شايف ان هي ملهاش اي لازمه في هذا الباب. فمحتاجين ان احنا نعرض الوحي او نعرض افكارنا ومعاملتنا مع نفسنا على الوحي. لما نغلط محتاجين نشوف هو الوحي قال لنا ايه لما نغلط، عادي، ايه يعني ما تعتذر، ايه يعني ما تستغفر، كل بني ادم خطاء، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب الوحي لما نيجي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى محتاجين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. النهارده واحد يقول لك والله انا شايف ان كلام ربنا مخالف للبحث الفلاني، فتقول له بس هو سؤال، يعني هو مين يقاس على مين؟ يعني هو كلام ربنا احنا هنقيسه على البحث الفلاني، ولا البحث هنقيسه على كلام ربنا؟ انت فاهم بس الفرق ما بين العلم التجريبي اللي الناس بتكتشفه وعلم الله سبحانه وتعالى المقدس؟ انت فاهم يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بشيء واحنا بنحاول نفهم وبنحاول نجرب، وكل ما علم الناس بيتقدم وكل ما الناس بتزداد في الاجيال بتبدأ تفهم افضل، وحصيلة الناس التراكمية التجريبية اللي بتقدر بها تصل إلى أنها تكتشف خلق الله أصلا، يعني فلان خد جائزة نوبل عشان اكتشف الدورة الدموية اللي ربنا خلقها، وفلان خد جائزة مش عارف إيه في الفضاء عشان اكتشف الفضاء اللي ربنا خلقه، وفلان خد جائزة مش عارف إيه عشان اكتشف الزمن اللي ربنا خلقه، وفلان خد جائزة مش عارف إيه عشان اكتشف النبات اللي ربنا خلقه، أو قدر يربط ما بين الناتج والسبب اللي ربنا خلقه. أنت فاهم بس الفرق ما بين إيه بيعرض على إيه؟ إن إحنا محتاجين المركز الأساسي الأصيل اللي إحنا بالنسبة لنا لا يتغير هو كلام الله سبحانه وتعالى. عايزين يبقى الوحي مركزي في حياتنا، في معاملاتنا في مع نفسنا، في معاملاتنا مع الله سبحانه وتعالى، في معاملاتنا في وسط الحياة، ان احنا اطباء. طب الطبيب ده بيتعامل مع مرضى، بيتعامل وتعامل مع مرضى له احكام شرعيه، بيتعامل مع زملاء وتعامل مع زملاء له احكام شرعيه، وبيتعامل مع مجتمع خارجي والمجتمع ده له احكام شرعيه، بيتعامل في الطب والطب ده ممارسات، هذه ممارسات لها احكام شرعيه. محتاجين الوحي يكون مركز في حياتنا. في ناس يا جماعه يعني في ناس عندها نوع من انواع التعصب كده يقول لك ما دام دكتور ما بيغلطش. لا يا جماعه انا عايز اقول لكم ان كل المجتمعات بكل ما فيها فيها الخير والشر، وبل الخير والشر بيجتمعوا في نفس الانسان، يعني في نفس الانسان بيبقى فيه عنده شويه خير وشويه ايه وشويه شر. فاحنا النهارده واحنا مستقبلين الحياه، واحنا مستقبلين اختيارات جديده، واحنا مستقبلين اشياء جديده. في واحد متخيل والله انا هسافر المانيا، واحد يقول لك هسافر انجلترا، واحد يقول لك انا هحضر واسافر امريكا، واحد يقول لك والله انا هشتغل في القاهره، واحد يقول لك انا عم اسيب الطب ده خالص واشفت كارير وافتح مطعم. في واحد يقول لك والله انا هتجوز فلانه، واحد احنا مستقبلين وانتم مستقبلين في بدايه حياتكم، مستقبلين نوع من انواع التكسب الجديد، نوع من انواع الشغل الجديد، نوع من انواع مقبلين على الزواج، مقبلين على اختيارات هتسكن فين وهتعيش فين. هذه الاشياء تحتاج منك انك انت تراجع ده كله على مركزيه الوحي، مركزيه الوحي في القيم، انك تعرف الخير والشر، تعرف الحق والباطل، تعرف الصدق والكذب، تعرف اللي يرضي ربنا ويغضب ربنا، مركزيه الوحي في الطريقه، طريقه التعامل مع الاشياء، مركزيه الوحي في المعامله مع النفس، المعامله مع الرب سبحانه وتعالى، المعامله مع الناس. مركزيه الوحي يا جماعه الهدف المنطلق، مش ان احنا نجيب التجارب الاخرى ونعربها ونقول الدين بتاعنا كده، ولا ان احنا كل ما حد يقول حاجه حلوه نسقف له. احنا قبل ما نسقف له محتاجين نعرض اللي هو بيقوله ده على كلام الله سبحانه وتعالى. المسلمين ربنا سبحانه وتعالى رفعهم وجعلهم خير امه اذا تمسكوا بهذا الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم. هذه الامه لم تكن امه اصلا، يعني عارفين يعني ايه لم تكن امه؟ يعني كان ابو بكر الصديق ده لو هو ما كانش تخيله كده، لو كان ابو بكر الصديق ده ما كانش اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبقى اسمه ايه؟ كان عادي جدا اسمه عبد الله بن عثمان. لو انا قلت لك قال عبد الله بن عثمان هتقول لي مين عبد الله بن عثمان ده؟ عايز ايه يعني؟ يعني ده مين؟ فوالله ده تاجر من تجار العرب من 1440 سنه، 1442 سنه، كان هو راجل يعني كان له مكانه كبيره في المجتمع اللي هو عايش فيه. فتقول لي ايوه يعني حاجه في التاريخ يعني. لكن هو لما اسلم، عمر بن الخطاب لما اصبح فاروق، لما تعرضوا للوحي، لما جعلوا الوحي معيار الحياه، لما جعلوا الوحي مركز الحياه، لما ضحوا لكي يفهموا هذا الكتاب ويعملوا به ويقيموه وينشروه ويضحوا لاجله، ان الناس ديت انتقلت من عالم الى عالم اخر. من كانوا تخيلوا يا جماعه وثنيين، ناس بتعبد الاصنام، يعني واحد يعني عقله، انتوا متخيلين يعني واحد يعني بيجيب حجاره ويقعد يدقدق فيها لما تبقى شكلها حلو كده ويعملها تمثال وبعد كده يسجد لها، وبعدين لما يحصل له مشكله يروح يقول للصنم اللي هو عمله ده او اشتراه بفلوسه يقول له انجدني او انفعني، او يعني متخيلين العقليه دي واصله لحد فين؟ ان واحد بيلجا الى صنم، او بيرجو صنم، او بيخاف من صنم، او معتقد ان الصنم ده ممكن ينفعه ويضره. جاء الاسلام بتحرير هذه العقول، ثم لما اتبعوا هم وحي السماء ولما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى المجتمع تغير تماما. الناس دي اصبحت امه، الناس دي اصبحت حضاره استمرت عبر التاريخ وستستمر رغم أن في الجميع بعز عزيز عز الله به الاسلام واله، وبذل ذليل اذل الله به الشرك واله. لكن هذه الامه امه مرحومه. كيف انتقلت هذه الامه من مجموعه من العباد الاصنام ورعاة الاغنام وناس ضايعه ما لهاش اي قيمه، ناس كانت يعني كان عندهم، تخيلوا يا جماعه كان عندهم المجتمع يعني من مركزية الوحي مثلا في العلاقات الاجتماعية الزنا، كانوا هم مثلا بيسموا الزنا جواز، يعني كانوا عندهم أربع أصناف من الجواز هم زنا وبيسموها جواز، يعني ده المفاهيم اتغيرت تماما. فجاء الوحي ليغير مرة أخرى مفاهيم هؤلاء ويقول لهم لا لا ده اسمه زنا وده اسمه زواج. فكان الزواج نوع واحد والباقي كله ده اسمه إيه؟ اسمه زنا. كان مجتمع بيزني وبيشرب خمر وبيقتل وبيعمل حاجات غريبه جدا وبيسجدوا الاصنام وبيطمسوا معالم الدين وبيغيروا كل حاجه كانت موجوده. ثم جاء هذا القران العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واقام النبي صلى الله عليه وسلم، امن الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم امن. فلما امن الرسول كان اول واحد امن كان النبي صلى الله عليه وسلم، امن بانه لا اله الا الله، امن بان الكون خالق، وامن ان هذا الكون خلق لهدف ولحكمه، وامن بان الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويبصر كل شيء ويهدي من يشاء. فاستهدى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى، نواصل كان بيقول استهدوني أهدكم، يعني إن الله يقول، نواصل كان يخبر عن الله إن الله يقول استهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهداية والسداد، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم حقق يعني حاجة لم تحدث في تاريخ البشرية. يعني علماء الاجتماع، كان ابن خلدون لما بيتكلم في نظرية إقامة الدول في المجتمعات وبيتكلم على إقامة قيام الحضارات وسقوط الحضارات، بيتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول ان اللي عمل النبي عليه الصلاه والسلام ده بكل المقاييس مش موجود في اي حقبه من حقب التاريخ، ان واحد خلال 23 سنه استطاع انه يغير كل مفاهيم العالم، انه كل المجتمع. النبي عليه الصلاه والسلام بدا لوحده، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يقول اخرجوا المشركين من جزيره العرب. ان ازاي واحد استطاع ان هو لما بدا لوحده في وسط قبيله لا يعني يقتل بعضهم بعض، والعرب اصلا نفسهم ما فيش اصلا لهم ذكر، كان اكبر حضاره كانت حضاره الفرس وحضاره الروم، العرب ما لهمش اي قيمه، وازاي ان هو في 23 سنه استطاع ان هو يغير وجه العالم، يغير افكار الناس واخلاق الناس وعقائد الناس ومعاملات الناس وعبادات الناس. كيف استطاع ذلك؟ لانه اتبع المركز اللي هو الوحي. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما يوحى إليه. فجماعة خلوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى مركز في حياتكم، خلوا مش بس أن إحنا نعرض إحنا بنعمل حاجة حلال ولا حرام على كتاب ربنا، وإن كان ده من الأهم المقاصد اللي أنا أقصدها في هذا المجلس، النقطة أن إحنا نخلي أو نجعل الوحي حاكم على حياتنا. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. إنما أقصد معنى آخر بمركزية الوحي هو، أو معنى أعمق بمركزية الوحي، اللي هو الانطلاق من قيم الوحي. إن الوحي أمرنا إن إحنا نقيم الصلاة، ليه؟ لأن الله أمرنا بذلك. فلما نقيم الصلاة اتفتح لنا باب من أبواب النور. الوحي أمرنا إن إحنا نقيم الأمانة، فلما هنقيم الأمانة إحنا في باب آخر من أبواب الخير اتفتح لنا. الوحي أمرنا إن إحنا نتكسب من حلال، فلما نتكسب من حلال بقى في باب ثالث اتفتح لنا. الوحي أمرنا إن إحنا نهتم بالزوجات، وإن الزوجة تطيع زوجها، وإن الزوج ينفق ويحنو على زوجته ويقوم على أمرها ويقوم على دينها. فهنا كل ما أنت بآية بتحققها في حياتك، سواء في المعاملات المجتمعية، سواء في المعاملات الاقتصادية، سواء في العبادة، سواء في العقيدة، سواء في التصور، تصور أصلا الحياة، تصور الدار الأخيرة، تصور ارتباط الدنيا بالدار الأخيرة، تصور الثواب والعقاب والجزاء والحسنة والسيئة والعدل، تصور مفهوم العدل ومفهوم الحق ومفهوم الحرية ومفهوم علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بالآخرين وعلاقة الإنسان بالجمادات من حوله وعلاقة الإنسان بالأشياء وعلاقة الإنسان بالعلوم وعلاقة مصادر التلقي اللي بيتلقى بها الإنسان أصلا. انت بتتلقى افكارك وتصوراتك وقيمك الرئيسية بتتلقاها من هذا كله، ينبغي ان يكون من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. سؤال بيقول لي مع دكتور محمد انور، بيقول لي مصدر الاحكام الشرعية للطبيب. بص، هو في كتب كتير في المسألة دي، يعني في كتب انت هتحتاج تبحث طبعا، لكن هو مثلا في فتاوى في الطب والتداوي، في احكام الجراحه الطبيه رساله دكتوراه، في قضايا طبيه معاصره، في يعني في كتب كتير على ابحاث واجتهادات في الطب المعاصر، الفقه الطبي، يعني في كتب كتير الفها يعني الدوره الطبيه والجناية على الاطراف، التعاملات، الضمان، امتى انت كطبيب تضمن شرعا، يعني في احكام كتير في هذا الباب، وده موجود يعني موجود على الشبكه لو انت على النت، لو انت حابب انك انت ايه تذاكر في ده هتلاقيه موجود ان شاء الله. يعني كتب كتير، غالبا كتب اكاديميه بتبقى مقدمه لنيل درجه ماجستير او دكتوراه، وفيها ابحاث كتير، يعني فيها ابحاث على مثلا الشغل على الفنتليتورز، فصل العيان، امتى عندك عمليه جراحيه وعندك تعارض، اعمل ده ولا ده، احط العيان ده ولا العيان ده، العيان ده على مستوى الطب فيه بروجنوزس عالي، العيان ده على مستوى مثلا ان هو جاي قبل ده، يعني واحد جاي لك عنده 80 سنه مثلا وبعد كده جاي لك شاب بحادثه وما فيش الا فنتليتور واحد، هتدخل ده ولا ده. واحده جايه ام مثلا وحامله حادثه ومعاها طفل، فالدكتور بيقول ان هو محتاج انها تعمل ابورشن مثلا، طب احنا هنجهضها، طب الاجهاض دوت ازهاق لنفس، طب طب في ريسك قد ايه، طب هل نجهض، هل نموت الام او نسيب الام والجنين يطلع، ولا ننزل الطفل والام يبقى في ريسك. الحكايات دي كلها موجوده في اسئله كتير، ومحتاجه ان انت يعني، او محتاجه ان الناس تتذاكر فيها. حسن الظن بالله يعتبر عباده يؤجر عليها الناس يقينا، يعني سؤال من افضل الاسئله، سؤال من افضل الاسئله. حسن الظن في الله من اعظم العبادات، يعني سيدنا يونس ربنا سبحانه وتعالى نجاه بحسن الظن، لما قال الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا قال انه ظن ان لن نقدر على، النقدر هنا مش معناها القدره انما معناها القدر، القدر ده اللي هو التضييق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهنا يعني يضيق عليه. سيدنا يونس لما ظن ان الله لن يضيق عليه لم يضيق الله سبحانه وتعالى عليه. ان يا جماعه حسن الظن في الله من اعظم واجل العبادات، وهو تابع للعباده الكثيره. يعني حسن الظن في الله كنا لسه بنتكلم قريبا في هذا المعنى في بشريات الوحي، عاملين سلسله على الساوند كلاود اسمها بشريات الوحي، لو حد عايز يسمع في هذا الباب. كنا بنتكلم على بشرى النبي صلى الله عليه وسلم او بشرى الله سبحانه وتعالى للناس المؤمنين، وكيف ان الله سبحانه وتعالى بشرهم ورسم الابتسام على وجوههم وفرح قلوبهم. ومن الحاجات المهمه جدا مساله الظن في الله سبحانه وتعالى، ان احنا نظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيرفعنا وينفعنا ويعيننا ويسددنا. يعني ما حدش يظن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو يعاقبه ولا يريد ان هو يعذبه، انما اصلا قال ان الله قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء.